الألباني وسائر الألباني كالبحومي في القرى والتحليل والتحريم وبين كل حي إلا البدر والخيف عن حال الغذاء فله الهراء. قال ابن رحمه الله بادئا دم حمليا كل ما إن نزل من السماء وزال من الأرض وزال من الماء باقي على أوطافه أو غيره من أرضه أو ما عليه خجرات أم كثير ومطهو يصح من الشرب والتطهير وإن يكون مغير من طاهر يتبقى عنه غالبا في السكر فطاهر يستعمل العادة من فق أو طاهر استعمل فطاهر يستعمل في العادة من فق أو عزم خلى العبادة وإن يشيب لونه أو طعمه أو ريحه من نفس المسلح حكمه وكل خمس سنة في رفع الحدث كما قلنا أن يغيروا خمس بند الآيان طاهر مزيدا وما يجب من التحديد وكل حين طاهر ويحقه لعابه مخاطره وعرقه تقرأه بلغمه تقرأه صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق براته النباح أو رجاله براته النباح أو رجاله أن يكتب بطاهر واللبن من آدمين في حياة تقام وسائر ألبان كالبحوم في قرية الكرة والتحليل والتحريم وبيض كل حي إلا النذرة وقطع حالة غذاء مغذية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله في باب أقسام المياه ما يرفع الجسد. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار من ماء باق على بساطه أو خير من أرضه أو ما عليه خجرات فمصري فمطلق له ويصح منه الشرب والتطهير وإن يكن مغيرا بطاهر يصح عنه والجنس السكري فطاهر مستعمل في العادة من فرس أو عزم خلى العبادة وإن أشد لهم وطعمه وإن أشيب لهم وطعمه وطعمه وطعمه وطعمه وطعمه وكل عن الشمع الذي رفع الحدث كما قلت أنني أغير الحدث باب الأعيان الطاهرة ونستهم وما يدون تحرير وكل حي طاهر ويطعب لعافهم وعرفه تطرقه بغمه ودموعه مرارة المباح أو رجيعه من السباب طاهر واللبن من آدم في حياة تقن وسائر الألبان كاللحوم في الحوت والكفيل والتحليل وبيض كل الحي إلى المذرة والخيف عن حال الغذاء ما وجه ترتيب الباب الثاني يعني باب النجاسات بعد باب المياه. نعم. لذكر أن ينجس المياه. نعم. لذكر لذكر في هذا الباب أن ينجس المياه الذي سبق ذكره. لأنه تقدم الحديث على الغذاء هنا يبين ما يعين الغذاء ولا يرفع. أنه في الباب السابق تحدث عن أن ما يتغير بالطاهر خير ما يتغير بالنجس نجسا فنسب ذلك أن يتحدث عن الأعيان الطاهرة كل حي طاهر هل هذه الكلية صحيحة أم غير صحيحة ثم ما يدل عليها ما الدليل على أن العلة في طهارة الحياة؟ لأن كل من لا وثقة بين الحياة والموت طهارة النجاة ليس لأن الموت والموت يرتبط بالنجاة فإذا كان الموت يرتبط بالنجاة فإن الحياة ترتبط بالطهارة. الميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة والميتة إذا كان الموت علة للنجاسة فيعني وجب أن تكون الحياة علة للطهارة لأنه لا واسطة بين الموت والطهارة. هذا هو يعني الشاه إذا كانت حية فهي طائرة باتفاق، فإذا ماتت صارت نجسة باتفاق، فما الذي زال عنها؟ الحياة. فحينئذ دل على أن الحياة علة للطهارة، فطردنا هذه العلة في كل حي، ولذلك قال هو كل حي طاهر. هذه الكلية تشمل نعم الإنسان مسلما كان أو كافرا، والحيوان أيضا. الدليل على أن الكافر طاهر. ما اسم المشرك؟ تمام. شنو؟ تمام. ها؟ تمام. اسمه ثمامة أثاث. ها. نعم. ما الدليل على أن الحيوان طاهر؟ أصغر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أبو قتادة. أبو قتادة أيوة. أصغر من هو قتادة تجريد حنيفة وأتوا كعبته من كمال يصربوا منه تصربوا الهرة يعني قال لها تعزيقنا يا ابنة أخي؟ قالت نعم. قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. طيب هذا قد يقال لك إن هذا خاص بالهر، فكيف تقيس عليه الكلب؟ خلي الكلب سيأتي كلام عنه. كيف تقيس عليه الحمار أكرمكم الله مثلا؟ أتقيس حمارا على قط؟ نعم. طيب هذا الناقة والحمار. حمارا؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها. حصان هذا حصان. حصان. نسأل عن الحمار. هناك صحيح ما صدقتم فيما تقولون، لكن هناك أيضا إيماء في حديث أبي قتادة إلى العلة التي من أجلها حكم على القطة بالطهارة، هي ولا إنما هي من الطوافين عليكم الطوافين. فصلح أن يقال إن كل ما كان مثلها مما يطوف على ابن آدم فهو مثلها. نعم. ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه. الرياقة والنشيد هذه ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة الكفر، نجاسة الشير. فهو طاهر حسا نجيس معنى، وهذا ظاهر في قضية أثمان بن أثال، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه نجيس بشركه. نعم. والدليل على أن العرق طاهر. هل يصلي المصلي هو في عرقه؟ لا مش في عرقه، الثوب الذي يعرق فيه. نعم. كل سمعتم ما قال؟ قال كل من فصل عن حي فهو طاهر. اتفقوا معه. هل يخص البشر. لا لا يعني لا تقول على كل لا جعلها كلية لأن الدليل سينص على أمور كثيرة جدا متصلة عن طريق نجسة فلا جعلها كلية إذن نعم على العرب لأنه يفعل تحرز منه ولم يصلي العرب وقد يكون مصلي وهو في الصلاة الصفراء عجيب زكريا عندنا ما الدليل على أن الصفراء طاهرة؟ في صلاة عن حي نعم في صلاة عن طاهر صفراء نعم نعم مرارة المباح أو رجعه رجعه المباح طاهر ها؟ طاهر ما لم يكن طيب ما لم يأكل نجاسة فإن أكل النجاسة فرجعه مثلا الحمار أو البغل الذي يأكل التبن فقط ما حكم رجعه طاهر سرعان ما تنسوا مرارة المباح أو رجيعه رجيع أش وهل تتبعون البغال والحمير تحدث عن مباح الأكل مباح الأكل أما الذي لا يباح أكله فرجعه نجس رجعه نجس نحن نتحدث عن رجيع مباح الأكل رجيع مباح الأكل طاهر بشرط أن يقتدي بنجس أبي طاهر نعم واللبن من آدمي في حياة التقن ما الدليل على طهرة لبن الآدمي بول الآدمي أيضا منفصل عن الحي فما الفرق بين بوله ولبنه النص على على على رضاعه والوالدات يرضعن أولادهن النص طيب يا نص ظاهر ثم اعلموا أن الفقهاء يقيسون عموما يقيسون الألبان على الأبوال نحن تقدم لنا عندما قلنا إن الألبان تابعة للحوم فلبن مباح اللحم لا طاهر لبن مباح اللحم طاهر ولبن فلبن لبن مباح الأكل طاهر ولبن محرم الأكل نجس ولبن مكروه الأكل حقه به طهرا من النجاسة من يقول نظر قال هو نحن قلنا إن ذكرنا لكم سبب ذلك وعلته قلنا لأن الانفصالها عن نجاسة عن نجس أو عن طاهر لكن كثير من الفقهاء يقيسون الألبان على الأبواب بول المحرم نجس وبول المباح طاهر سيأتينا احنا قول النظم لا او رجعوه يعني ذكرنا من الأدلة ذكرنا من الأدلة ايوه على طهارة رجيع المباح حديثة حديثة في الذين في النهاية العرانيين الذين أمروا أن يصنع بشرب أبوالهم. فأبوال المباحث طاهرة وكذلك ألبانها، فيقيسون قيسوا قاسوا الأبوال على الألبان، قاسوا الألبان على الأبوال، فكل لبن فكل ذي بول طاهر فلبنه طاهر، وكل ذي بول نجس فلبنه نجس. تفقين يخرج من هذه القاعدة ابن آدم، فلبنه بوله نجس ولبنه طاهر. لماذا؟ للنص. مفهوم هذا؟ لبن الأدمي الميت أحكمه طاهر على الصحيح، وإن كان ظاهر النظم يدل على نجاسته لأنه قال هو قال واللبن من آدمي في حياته تقام، معنى أن لبن الآدمية في حال الموت نجس، هذا مفهومه، لكن هذا القول ضعيف والأظهر طهارته. لماذا؟ لا لماذا؟ لا لأنه لأن الإنسان لا يجوز. أيوة سيأتي إن شاء الله بقية الكلام. ما الدليل على أن البيضة طاهر؟ تحفظون دليلا من السنة على طهارة البيض؟ انتم بعد اخذتم عاش كل ايه سنتر ايوه يعني حديث ساعات الجمعة، حديث المبكرين يوم الجمعة، فمن جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه إلى أن قال ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب. قالوا هذا دليل على طهارة البيضة لأنه لا يتقرب إلى الله بنجس. ما المدير؟ البيض المتعفن الفاسد، وهذا طاهر أيضا. لماذا؟ نجيس. نجيس لماذا؟ والقيء عن حي غذا ما غير. ما معنى هذا الكلام؟ ما اسمه؟ تفضل. لأنه إذا لم يكن مختلطا به. لا ما معنى هذا الكلام؟ القيء عن حي غذا ما غير، ما معنى كلامي هذا؟ ما معنى هذا البيت؟ واضح أنت تعرفه، أنت تعرفه كل قدر. أن القيء لم يستحيل إذا أو لم يخرج عن حاله غذا الذي أشره. فما شأنه؟ طاهر. القيء الذي لم يتغير عن حالته الطعام فهو طيب، معناه إذا تغير صار نجسا. لماذا؟ لا مش فيه اشبهها في بعض أوصافها. انتهينا إلى هذا الموضوع ليس كذلك. ثم قال رحمه الله متكلما عن الطاهرة يعني الأعيان الطاهرة، مسك كذا فأرته مسك. المسك تعرفونه وهذا الطيب، الأبيض اللون الذي يميل إلى الصفرة. الله يبارك فيكم. نفسي كانت معي في الكلية أحب أن يتكلموا عندما يبلغوا المواضيع التي لم يدرسوها معي، أما ما درسوه معي فأوصيهم بكرك الفرصة لإخوانهم. كيف لون المسك الذي تعرفون؟ هذاك ليس مثلا هذا الذي يأتونكم به من ال من اعتمر أو حج إياك أتاكم هو هذا ولونه ويكون مربعا أو مكعبا ها وإن أكثر منه الإنسان انقلب ريحه إلى ضده ها هذاك ليس مسكا المسك هو أسود المسك أسود ذاك مسك صناعي سموه مسكا ليروج ويباع فرجوا بيا إنما المسك أسود وذلك كان الكافر الإخشيدي ذاك الذي كان يحكم مصر زمان المتنبي كان أسود اللون كنيته أبو المسك أبو المسك وإذلك كان مدحه المتنبي يقول أبا كل طيب لا أبا المسك وحده يقول له المتنبي أنت أبو كل طيب لست أبا المسك فقط هذا قاله مدحا ثم هجاه مدحه مدحا حسنا ثم هجاه هجوا قال يعني يقول له وتعجبني رجلاك في النعل إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حبيا فهمتم هذه الصورة كفور أسود اللون والسود هؤلاء كيف تكون أكفهم وأرجلهم بيضاء لا تكون سوداء فكأنه لابس النعل ذاك البياض كأنه يعني في يده يقول لهم تبي وتعجبني رجلك في النعل إنني رأيتك ذا نعل وإن كنت حافيا ويقول له بقصد أخرى وذاك أن الفحول البيضة عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود هذا من أقبح ما قبيح جدا تأملوا عندما ترجعون إلى بيوتكم المسك لماذا ينصون لماذا قال المسك وما قال العنبر وما قال العود وما قال وما ذكر غير ذلك من أنواع السيف لماذا ذكر المسك فقط لأن أصل المسك دم وقد ذكر هو أن الدم نجس فأراد أن يبين أن هذا المسك وإن كان أصله دما فإنه خرج عن حكم الدم إلى الذي هو النجاسة إلى حكم الطيب الذي هو الطهارة المسك طاهر بالإجماع وقد روى أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيب الطيب المسك وهذا يدل على طهارته أيضا وقلنا هو أصله دم لأن المسك يستخرج من نوع من أنواع من الغزال لا ليس كل غزال ينتج مسكا ليس كل ذكر غزال يخرج مسكا هو نوع من أنواع الغزال لا تظنوا أن على كل حال الأنثى الغزال لا تخرج مسكا إطلاقا إنما ذلك في ذكرانها لا في إناثها وليس كل ذكر غزال يخرج مسكا إنما ذلك نوع من أنواع الغزلان من أنواع الظباء يكون في شمال في مناطق الهيمالايا في منطقة التبت وفي شمال الصين في تلك المناطق في تلك الغابات يكون هذا النوع من الظباء الذي يخرج ذكرانها تخرج المسك وهذا المسك يكون في هو يكون في غدة يجتمع في غدة وهذه الغدة تكون في جوف الغزال ثم تخرج خارجه وتيبس الغشاء وهو الذي فيه الفقهاء الفأرة يعني فأرة المسك أي وعاء وهو الذي يكون فيه المسك مجتمعا فهذا ماذا يفعلون كيف يأخذون هذا المسك بطريقة إما يقتلون الغزال فيستخرجون غدة هذه الفأرة بالمسك فيدعونها حتى تجف ثم يستعملون المسك يأخذون أو وهذه طريقة طبعا منعت في تلك الدول وإما يتركون الغزال الغزال عندما تجف تلك الغدة وتخرج خارجا تصير كالمسك لا لا، تصير كالحبة النجسة فيه خارجا. هو هذا الكيس اللاصق فيه يزعجه، فماذا يفعل؟ يتحكث بالصخور، بالحجارة، بالأشجار، فيبقى على شأنه ذاك حتى تسقط تلك الغدة، تلك الفأرة تسقط في جنها الناس. وهذه طبعا فقدت رقبي لجني المسك. ولذلك قال المتنبي، ومن عجيب ما يقول هذا الإنسان، هذا الرجل متنبي في حقه شاعر عجيب جدا، قل أن يجود الزمن بمثله. ولقب المتنبي لما ذكرنا مرة في الموطئات، لأنه هما هكذا تجدون في كثير من عندما ترجموا له أنه ادعى النبوة، وليس ذلك بصحيح، ولم يدعيها، وإنما ادعيت له كذبا، ولم ادعى هو نفسه. ولكن قالوا تنبأ شعره، شعره كأنه شعر نبي لكثرة الحكم فيه، كثرة الصور البلاغية فيه، وكثرة الاستعارات العجيبة فيه. يقول في هذا في في في في, في مادحا سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أنت من جنس الأنام، أنت إنسان من الأناس، لكنك فقته، كما أن المسك هو دم أصلا، ولكن يعني أتغسله، أتقذفه، أتطرحه؟ لا، فإنه وإن كان من جنس الدم ولكنه من فاخر الدم الذي تطيب به، فكذلك أنت من فاخر ابن آدم. فإن تفق الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال. مسك كذا فأرته، فأرة المسك أيضا طائرة. لماذا؟ لماذا يذكرون فأرته؟ سيأتينا أن الجزء الذي يقطع من الحيوان سواء أكان حيا أو كان ميتا فهو نجس. طبعا إذا لم يكن ذلك الحيوان مذكى، بهيمة ماتت، بقرة ماتت، إذا قطع شيء منها فهو نجس، ولا بقرة حية إذا قطع شيء منها فهو نجس. الآن هذه الفأرة شيء قطع من حي، مفروض هذا، ولهذا يذكرون هذا، يعني يبغي أن تفهموا العلل لأي شيء يذكر هذا ولا يذكر غيره، لأنه فيه شبهة أنه أبين من حي، قطع من حي، لكنهم يقولون هو هذه الفأرة ليست في حكم الأعضاء، إنما هي كالغدة، لا يأخذ حكم الجماد، لا يأخذ حكم الأجزاء المقطوعة من البهيمة. مفهوم هذا؟ مسكون كذا فأرته فطهري، فطهري أي تحكم له بالطهارة. ثم الجمادة التي لم تسير، ثم الجمادة، الجماد عند الفقهاء هو هذا هو الجماد عندهم، وكل جسم ليس حيا ولم يكن منفصلا عن حي، كل ما ليس حيا ولم يكن منفصلا عن حي فهو الجماد، يعني قد يكون غير حي ولكن منفصلا عن حي فهذا جماد، هذا ليس جمادا. هذه البقرة التي ذكرنا قطع تذيلها فأقذفته يتحرك، لأنه أنتم عندما يذكر لكم جماد يذهب تذهب أذهانكم إلى الساكن غير المتحرك، ليس هذا هو الجماد عند الفقهاء. مفهوم؟ الجماد عند الفقهاء هو ما ليس بحي وليس جزءا من حي وليس منفصلا عن حي. الآن زين هذه البقرة الذي قطع أهو جماد؟ لا. لماذا؟ لأنه منفصل عن حي. وإن لم يكن متحركا؟ وإن فماذا يشمل الجماد على قول الفقهاء؟ أي شيء يشمل؟ النبات بأنواعه جميعا. ها؟ كل شيء؟ يقول نبات حي. تتفقون معه؟ إذا ليس جمادا. فهو يقول حي، نحن نقول الجماد هو كل ما ليس حيا ولا منفصلا عن حي. فقال هو النبات حي. ما ذكرنا النفس، ما تحدثنا عن النفس. هل النبات حي؟ حي يعني إذا قطعت زهرة وجبت عليك الدية لأنك قتلت حيا. أنا أتراني أجهل أنه يكبر، لكن إذا قلت إنه حي معناه وجبت عليك ديته إذا قطفت زهرة أو إذا جنيت تفاحة. عندما يطلق العلماء فهم الفقهاء، لا تقل حي عند العلماء هكذا بإطلاق. عندما طيب هو هذه الحياة حياة نمو ليس حياة روح، مفهوم؟ يعني هم يفرقون بين ما تحله حياة النمو كالشعر والأظفار وما تحله حياة الروح. الجماد هو ما ليس بحي أي حياة روح وما ليس منفصل عن روح، فيدخل في ذلك الجمادات ويدخل في النباتات كلها ويدخل في ذلك المائعات أيضا. الماء الشخص الزيت الزيوت كلها ليست حي وليست منفصلة عن العسل. لماذا؟ أحسن، العسل ليس جمادا. لماذا؟ لأنه منفصل عن حي. فنحن نقول إن الجماد هو ما لم يكن حيا ولا منفصلا عن حي. نعم. الخمر أيضا. لا لا الخمر من نبات. أغلب ديال من نبات. إيوة. النبات من ماشي حي ومن جماد. إيوة. جمل. إيوة. هو أيضا جمل. هل الخمر جماد؟ نحن ما نسأل هو كلام يتجسد هو جماد. وذلك قال هو الجمادة التي لم تسكر احترازا من الخمر من الجمادات التي تسكر. ها؟ الجمادة التي تسكر عنده نجسة وسيأتي هذا وكل مسكر سيأتي في ذكر النجسة. الآن يقول هو ثم الجمادة التي لم تسكر احترازا من هذه القضية عن الخمر. دم بلا سفح من الأعيان الطاهرة الدم غير المسفوح. ما الدم غير المسفوح؟ دم الجامد. أنت تمثل، أنا أسأل عنه لا أسأل عن مثاله. والدم الذي يبقى في ورقة أنا عم أتسبب هم يقولون الدم غير مسفوح، يعرفونه بأنه الدم الذي لا يجري عند موجب جريان الدم. عندما يكون موجب جريان الدم دماء تجري ودماء لا تجري، فتلك التي تجري مسفوحة وتلك التي لا تجري مسفوحة. ما هو موجب جريان الدم مثلا؟ الذبح. الذبح الذبح موجب لجريان الدم. الذبح موجب لجريان الدم. عندما تذبح البهيمة الدم الجاري عند الذبح هذا دم مسفوح، والدم الذي لا يجري عند موجب ذلك الجرايات غير مشروع، وهو ما يلقى مثلا في العروض مثلا. هذا هذا مال لا، لأن هذا جرى عند موجب جرايات، مفهوم؟ ما الدليل على أن الدم الذي ليس بدم مسفوح هو دم طاهر؟ مسألة هينة، كثير منكم يعرف الجواب لكنكم كأنكم تتكاسلون عن الجواب. ألفتم ألا تعملوا عقولكم؟ ألفتم قديس لا لا قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فمفهوم الصفة أن الدم غير مسفوح ليس ليس بنجيس، ليس بنجيس أو كذلك أو كذلك دم بلا سفح. الآن إذا كذا قال، ثم قال دم بلا سفحين كذا أجزاء ما ذكي، أجزاء ما ذكي أيضا طاهرة. مثل لأجزاء ما ذكي بعد التذكية. طيب وأنتم حديث عهد بتذكية وحديث عهد بأجزاء مذكاة، فكل ذلك طاهر. لماذا؟ نعم عن يمكن هذا أن يكون مذكا وحيا. لا هذا لا ينبغي. عن مذكى، إذا قلت مذكى فإنه لا يكون إلا مباحا، لأن التذكية لا تعمل في في في المحرم. ذبحت حمارا، ذبحت أسدا، انقبرت، فإن التذكية لا لا لا لا لا, لا تصيره طاهرا. فهم؟ قالوا كذا أجزاء ما ذكي فهي طاهرة، لأن المذكى طاهر. قال ربنا إلا ما ذكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل ذلك محرم إلا ما ذكي فهو طاهر وجزؤه طاهر. كذا أجزاء ما ذكي. ذبحتم نعجة فوجدتموها حاملا، فبعدما شققتم البطن أخرجتم الجنين، ماذا تصنعون فيه؟ نعم احنا في درس فقه مالكي، وعندما أمثل لك شيئا يرتبط بما تقدم، لا أمثل لك شيئا لتأتيني بخلاف فقهاء وكذا وكذا وكذا ونضيع في الكلام. نعم لا نفسه نقول أجزاء ما ذكي كذا أجزاء ما ذكي، وهذا جزء من المذكى فينبغي أن يكون طاهرا واضح. ثم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذكيت الأم فلا يحتاج الجنين تزكية. بقى في كاسو قال هو كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره. هذا ينقلنا إلى ما تقدم أن من الحيوان ما هو محرم أكله ومنه ما هو مباح أكله ومنه ما هو مكروه أكله. مباح الأكل أجزاؤه طاهرة لأنه مذكى، ومحرم الأكل أجزاؤه نجسة لأن التذكية لا تنفع فيه، وأجزاء المكروه طاهرة لأنه مما يؤكل، وإن كان يؤكل على كراهة ولكنه يؤكل، لذلك قال ولو بالكره لأن أجزاؤه ينبغي أن تكون طاهرة. مفهوم؟ مكروه عندهم مثل الهير، الهير غير هم استبانا. لكن على كل حال سيأتي الكلام عن هذا في باب الأطعمة. نعم تكلموا عن باب الأطعمة. لا محرمة كذا أجزاء ما ذكي ولو الكر لا محرمة، فأجزاء المحرم نجسة وإن ذكي. لماذا؟ هل أن جزارة لا تنفع فيه زكاة، لا تطهره. نعم هذا محل إجماع أن محرم الأكل لا تنفع فيه زكاة، هذا موضوع إجماع من الفقهاء. ثم قال وميتة البحر من الأعيان، ميتة البحر من الأعيان الطاهرة. لماذا؟ الحل ميتته. ما ميتته؟ ميتته أنتم تمثلون. ما هي ميتته؟ سمك فقط. ما ضابط الحيوان البحري؟ ما لا قالوا هو ما أو ما يتوالد في الماء. ولو طالت حياته في البر مثل تمساح، مثل سلحفاة، سلحفاة البحر، هذه حيوانات حياتها تطول في البر. سلحفاة سلحفاة إيه، لكن تمساح طيب الضفادع الآن نتحدث عن طهارتها ونجاستها، الآن نتحدث عن اتساغات أكلها. ولو كان هذا الكلب الماء أيضا ما اسمه؟ طيب أيضا طاهر. بعض الفقهاء يتحدث عن خنزير الماء، كاين شي حاجه خنزير الماء؟ له اسم انا لا اعرفه، اسمعه في كلام الفقهاء لكن لا اعرفه. تعرفونه؟ طب هذا حورية البحر من الأساطير لأنك لم ترها. حلال حدث عن الطهارة، الطهارة أنا أحدثكم عما يفسد صلاتكم وأنتم تنصرف أذانكم إلى ما يملأ بطونكم. حتى عن طهارتها ونجاستها لا نتحدث عن أكلها. في إشكال لأنه لا تعرفها فيما نفهمش أنا من يوم لحين بحرية. نعم نعم لا هو لا هو طاهر، لكن مالكا كره أكله، قال أنتم تسمونه خنزيرا فكره أكله ولم يحرمه لأنه لم يرى الآية متناولة له. وميتة البحر وما لا دم له، هذا أيضا من أعين الطائرة، ما لا دم له. الجراد، الحلزون، النحل، الذباب، العقرب. طيب كل ما لا دم له فهو طاهر. طاهر طيب. ها؟ أيضا كل ما لا دم له فهو طاهر، فهو طاهر. يدل على ذلك ما وجه الدليل بحديث من حديث الذباب؟ ما وجه الدليل؟ نعم نعم ليس الذباب ليس نجيسا. لماذا؟ كيف عرفت أنه ليس بنجيس؟ نعم قد لو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس ثانيا في الإناء. فقيس على الذباب كل ما لا دم له. قد يسمي الفقهاء هذا النوع أيضا ما ليس له نفس سائلة، يقصدون بالنفس الدم. ومنه قيل للنفساء سميت النفساء ونفساء لمكان الدم. نعم. لا وزغ وشحمة وسحلية، ذكر هذه الثلاثة لأنه قد يظن أنها مما لا دم له، ولكن أراد أن يبين لك أنها مما له دم، دم سائل، فهذا نجس نجس مطلقا. وكيف تقول نجس وحي؟ أحسنت، نجس إذا مات، نجس إذا مات. الوزغ ماذا نسمي المغاربة الوزغ؟ ببرس ببرس الوزغ. الشحمة هي حية قصيرة غليظة عمياء تختفي تحت الأرض، أو الله العافية. السحلية قريب من الوزغ. فهذه قال هذه من جملة الأعيان، الأعيان نجسة، نجسة النجسة ميتتها. وزغ بالريش، نعم دم نجس. نعم، لكنهم لما رأوا أن الذبابة يعني الذبابة هذا شيء لا يؤكل، يعني لا تنفع فيه التزكية، ولا لا؟ لا، الذبابة لا تنفع فيه التزكية، لأنه الفقهاء عندما يتحدثون عن الطاهرات مثل الجراء مثلا هذه كثير من الحيوان البري الذي لا دم له يشترطون لأكله التزكية، وهذا قول يعني ما مشهور عند المالكية. هذه ما لا تنفع فيه تزكية من هذه الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، مفروض أنت إذا ماتت أن تصير نجسة، ولا لا؟ لأن كل ما لا تنفع فيه تزكية إذا مات فهو نجس، كذلك مفروض في الذباب. لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس ثانية سكينة دل على أنه لم يتنجس بموته، فقال عليه الفقهاء كل ما كان مثله مما ليس له دم نجس، مفهوم؟ لأنهم رأوا أن ما له دم كله نجس إذا مات. فالفرق بين تلك وهذه هي هذا الدم، وهذا معقول أيضا من جهة المعنى، لأن الدم نجس فهو هو علة للنجاسة أيضا في هذه التي لها دم. ما حكم البعض؟ ليس دمه ذاتيا. ثم هو لا يخرج دمه إلا إذا يقتل. نعم. لا يصلح التذكية. وماذا نفعل به إذن؟ وهل يعني إذا لم يصلح الأضحية لم يصلح الأكل؟ فهمت؟ لا يصلح الأضحية نعم، ولكنك إذا شئت أن تأكله أكلته، لا على كونه أضحية. قال هو وزغب الريش وصفن ووبر، هذه أيضا من الطاهرات. وزغب الريش للطيور، الدجاج وغير ذلك من الطيور، هذه التي عندها ريش. وصوف عند الغنم والإبل، لا وبر، هذا وبر الإبل. وشعر المعز، ماذا؟ جلود من؟ جلود ما؟ حيوانات طاهرة، طاهرة يعني جزء ما ذكي، جزء من المذكى. هذه عندنا على مقتضى ما درست عندنا تكون نجسة، وهذه فيها خلاف بين الفقهاء. مسألة هذه فيها سبعة أقوال لأهل العلم في الجلود. العاج هذا يقاس على القرن، فيقول خليل رحمه الله وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخ، فيها في المدونة كراهة العاج. لكن هذا نحن يعني هذا مختصر شوية أراه. ثم هذا أيضا مما يعني مما تحله حياة النمو ويتحل حياة الروح، فهو أيضا محل خلاف بين الفقهاء الطويل. نعم. أنا شوف عندنا المالكية عندهم قاعدة يقولون الاستحالة، إذا استحال الشيء هذه النجاسة إذا استحالت إلى صلاح فهي طاهرة، إذا استحالت إلى فساد فهي نجسة. غيرنا من الفقهاء قد يقول الاستحالة كلها مطهرة، لكن التفريق المالكي تفريق سديد، فهذه قد يدخلونها فيما استحال إلى صلاح، فلست تعرف شيئا من أوصاف النجاسة التي كانت فيها أولا، تبدلت أوصافها تبدلا تاما حتى لم يبقى من وصفها الأصلي شيء، فهذه استحالة إلى صلاح. لا أعرفه ما هذا الجيلاتين وماذا يفعل بها؟ تفضل. هذا الجيلاتين نعم فقال استحالت إلى صلاح. ثم شوف انظروا المالكية، مالك رحمه الله سئل عن جبن الرومي وكانت تعمل فيه أنفعه مما يعتبرها الفقهاء نجسة، وكان كان شائعا في أطعمة المسلمين، فقال لا أحب أن أضيق على الناس معايشهم. فالقضية التي تنتشر في المسلمين ولا يعني يسهل عليهم الاستغناء عنها، كان مالك لا يحب أن يضيق على الناس فيها يعني إذا كان لها مخرج من وجهه أو من إخراج فقهي. فهمتم؟ التشديد يحسنه كل أحد، وليس هذه سبيل الفقهاء العلماء. كلما شدد على نفسك كما تشاء، شدد على نفسك ما شئت، لكن لا يمكنك أن تحمي المسلمين على الاحتياط دائما، حيثما رأيت الخلاف أحوط أترك أحوط أترك أحوط أترك، هذا لا, لا, لا, لا تستقيم به حياة إطلاقا. والذي يحمل الناس، أنا أرى هذا رأينا، الذي يحمل الناس على السبيل أورع مطلقا دائما، هذا إنسان لا يخالط الناس ولا يضرب معهم في معايشهم. إذا خالطهم ورأى ما يخبط الناس فيه لا يمكنه أن يفعل هذا، لأنه لا تستقيم حياته بهذا، لا تستقيم. لو كانت تستقيم ما شرعت الرخص أصلا. لو كانت تستقيم حملا على هذا الزجر عن لما شرعت الرخصة أصلا، لأنه قد يقال قد يعيش الإنسان بإتيان الأحواط دائما في أحواله كلها في مسائل الفقه كلها. فهمتم القضية؟ إذا كانوا يقول العلم الفتوى هي الرخصة من عالم، أن تأتيك رخصة من رجل تثق بعلمه ودينه هذه تفرح بها، أما التشديد فيحسنه كل واحد. لا تحتاج تدرس فقه وتقرأ الأصول وتقرأ البلاغة وهذا وتفهم علوم الآلاء لتمنع أي إنسان، كل إنسان يستطيع أن يقول هذه مسألة فيها خلاف أنا أترك. لا تحتاج دراسة كي تفعلها. ولذلك قالوا كما قلت لكم التجديد يحسنه كل أحد، ولهذا نحب لكم أن تتعلموا. والذي يفرق لكم بين هذا كله هو هذا الفقه. الناس أهملته في يعني تدرون ماذا وقع الفقه؟ الفقه وقع له تغول على الحديث في زمن طويل، تغول الحديث على الفقه، نبذ الناس تغول الفقه على الحديث، ترك الناس الحديث ونبذوه، وصار الذي يعتني بعلوم الحديث ويدرسها ويتمهر فيها يعني لا يكون له وضع في طبقات الناس، لا يلي قضاء، لا يلي فتوى، لا يلي إمامة، لا يلي منصبا يستطيع به أن يرتفق به وأبناءه. فترك الحديث، ترك وتغول الفقه، وصرت تجد لما بعيد الحديث عن الفقه صرت تجد أقوالا لا خطم لها ولا أذمة. ثم من الله تعالى على هذه الأمة بعلماء جددوا للحديث رواءه، فما نفق تغول الحديث عن الفقه، كأن هذه الأمة لا تستطيع أن تأتي بالنصف بتلك الحسنة التي هي بين السيئتين، إما ترك وإما تغول. لماذا؟ فالآن صرت ترى أن يعني طرح وإهمال ونسيان وترك هذه المتون الفقهية وأخذ الفقه من الأحاديث. وأنا والله الذي لا إله إلا سمعت حديث أن إنسان كنت أعرفه وهو من هذا النوع الذي ذكرت لكم، حتى الحديث كذا ويدرسني الأوتار، يدرس للطلبة أمثالكم من الأوتار، وهو لا هو أنا أقطع أنه هو لا يقدر على فهمين الأوتار. لتفهمون الأوتار كان الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، وهذا طبعا عالم فحل، كان لا يعرفه لأنه لم يدخل بلاده، فلا يعرف كتاب الشوكاني هذا من الأوطار. وفي يوم ما هو في المدينة بعد أن استوطنها ذهب لزيارة أحد العلماء، فلما دخل البيت وكان بعد صلاة العصر وجد الكتاب فبدأ يقرأ فيه. قال تلميذه الشيخ عطية الثاني رحمة الله عليه، قال فما زال يقرأ في الكتاب إلا أن أذن المغرب فخرجنا لصلاة الليل المغرب، ما رفع بصره عنه. فلما رأى قال هذا كتاب ضحل وشيخه قيم بعلم الجدل، ولا أعرفه لأنه لم يدخل بلادي. هذا يصفه هذا الإنسان يصفه هذا كتاب جئت تدرسه لي ناس لا يعرفون فرائض نواقض الوضوء، قضية غريبة جدا. فلما كان هذه القضية سمعنا نسمعهم سمعت يعني حدثت أنه أفتى قوما بخلاف الإجماع، لأنه استنبط الحكم من الحديث، لكنه غافل غائب عن أحاديث أخرى قيدت ذلك الموطن الذي سئل فيه. هذاك الموطن الذي سئل فيه خرجته من عموم الحديث الذي استدل به أحاديث أخرى وجاهل بها، ومسألة أجمع بها الناس فيها إجماع من العلماء وهو غافل عن ذاهب عن ذلك كله، ثم ترتب عن تلك تضيق لمعاش أولئك السائلين، فضيقوا ضيق عليهم معاشهم سبب ذلك كله الغياب عن هذا الفقه. إخواني هذه المتون، هذه الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكنكم أن تحصوا عدد ما مر فيها من العقول، العقول التي يصلح فيها بيت هذا حلف الزمان ليأتين بمثله حلفت يمينك يا زمان فكفر، يعني يعجز تعجز الأيام أن تأتي بمثله. يتداوله المدن يتداوله الناس ويتداوله الفقهاء تدريسا وتمحيصا وتحشية وإلقاء وتفسيرا، ويأتي عن الزمان يقول لك هذا لا يصلح يطرح، يعني وكأي عقول يتقبل هذا، يقول لك لا المختصر هذا يطرح، ابن عاشير يقذف، هذا عندنا عند الشافعية من سبيل الله يطرح وكذا يقذف، هذا كلمة الإقناع عند الحنابلة مثل الكتاب هذا كان قدوري عند الحنابلة وطرحوا. ثم ماذا أبقيتم؟ لما جاء الشوكاني وألف كتابه هذا اسمه الدرر اسمه فرائض الدرر البهية، ثم هذا الكتاب يقول لك أنا لا أدرس معاشر ولا أدرس كذا ولا أدرس كذا ولكن أدرس الدرر البهية، لماذا؟ هذا بثن الشوكاني، يعني أتزعم أن كل ما به هو حق وصواب؟ وقد فيه مواطن اختلف الشوكاني بها مع غيره، فإذا أنت يعني ابتعدت عن خير مالك لا تقلد الشوكاني، لا تزعم أنك لست مقلدا فأنت فرت من تقليد إلى تقليد. ألا أنا مش مقلد لما تقرأ الفقه من عند الشوكاني وما وجدت فيه أن تخالف في الشوكاني؟ قلت لا يعني قضية هذه. والعلم اعلموا أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العقل، أنا لا أقول بين أهل العلم بين أهل العقول، أن الأولين أرسخوا قدما في العلوم وأتقى لله وأفهم عنه وأعلم بديني، فإن كنت لابد مقلدا لابد مقلدا فعليك بمن قد مضى، لا إذا كنت لابد، وإن كنا نحن نحب أن يعني هذا التقليد الذي يعرفه الأصوليون أن أن أن أن أن تأخذ بقول قائم غير معرفة من أين قاله، هذا لا نحبه لأحد، لا أخذ قوله أعلم من أين قاله يعلم من أين قاله، ولكن لا تزعم أنك خرجت عن التقليد فأنت واهي. نعم خرجت عن تقليد فلان إلى تقليد فلان ولا لا؟ قد حدثني إنسان في الجمعة بعد انتهاء قال إن بعض الناس يقول أنا أقلد فلان لا أقلد ملكا لأن فلان أعلم بالحديث مثلا من مالك، هذا الزعم لم يزعمه فلان لنفسه، أتظن أن يأتي إنسان يوم كالدار بطني تذكر لو حديث واحد فيسترد لك طرقه واختلاف الناس فيها على فلان وعلى فلان وراء فلان. كل من تكلم في الحديث الآن فإنما هو محدث بالقوة لا بالفعل. بالقوة يعني يأخذ يعرف مظان الحديث في الكتب، هو البخاري إحداه والمسلم بجانبه والدارقطني وكذا وينظر. أولئك كانوا محدثين بالفعل، يحفظون ذلك في صدورهم. أي هل يجوز الزمن مثل ابن حجر؟ أين هو مثل ابن حجر؟ يعني ما فقط مثل بن دحية السبتيان، أين تجدون مثلهما؟ ولكن الإنسان يبهره ويبلأ عينيه من عثره، فيدعو ذلك إلى جحد أقدار من تقدم. هذه مشكلة. لا تجحد فضل من تقدم لفضل من عاثرت. كل له فضل. ثم أنت أحيانا قد تزعم للمعاصر ما لا يزعمه المعاصر لنفسه، وهذه غريبة من الغرائب. ولذلك في مثل هذا يصح أن تقول هذا فلان ملكي أكثر من الملك نفسه. من الطرائف أنهم يذكرون لما كان شارلي شابلن، تعرفونه بمشيته المعروفة المعهودة التي واش تعرفوه هذا؟ ايوه معروف. قيل انه يعني عملت مسابقة في تقليد مشيته، في تقليد مشيته هذا شارلي شابلن، وشارك فيها شارلي شابلن متنكرا وكان ثالثا. طيب قال هو وزغب الريشي وصوف ووبر وشعر، هذا ترتيب البيت. وزغب الريش وصوف ووبر وشعر إن جز من حي أو ميت. طبعا لا يجتمع الحياة والموت، لا يجتمع. أنتم عندكم أو في المتن؟ لا ما يمكنش يجي. لا لا أو لا تستقيم. لا لا لا تستقيم. إن جزء من حي وميت وشعر، ولا بد أن تكون الأم من أو، لأنه لا يمكن أن يكون حيا ميتا. والدليل على أن هذه من الأعياد الطيبة. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال إن جز من حي وميت. سواء أجز من الحي أو جز من الميت. لماذا يقول هذا؟ ذكرها ماذا؟ سيأتي أن المنفصل عن الميت النجس نجس، والمنفصل عن الحي حال حياته أيضا يتنجس. ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. فأراد أن يبين لك أن هذه المذكورات لا تدخل في هذا الحكم. لماذا؟ لأنها لا تحلها حياة الروح، إنما ذلك حياة نمو لا لا لا لا لا, لا تؤثر في في في بالتنجيس. وذلك قال سواء أجززت الشاة وهي حية أو هي ميتة فإن ذلك كله، فإن ذلك الصوفة طاهر. نعم الفرو أيضا. نعم الأفار سيأتي هذا على سيأتي. ما فهمت. هو زغبو زغبو ريشي هو صفون أو صفون صوفون ما صوفون لا صوفون ولا صوفي. وزغبو ريشي وصوفون فون وزغب الريشي وصوف ووبر إن جز من حيين وميت وشعر. وخمرة إن خللت أو حجرت. سيأتي هو تقدم لنا أن الجمادات التي لم تسكر طاهرة، وقد بان لكم هناك وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه أن الجمادات التي تسكر نجسة وهي الخمر، لكنه قال هنا وخمرة إن خللت، يعني صارت خلا، سواء أخللت بفعل الإنسان أو خل تخللت من نفسها فإنها طاهرة. لماذا؟ أنا استحالت إلى صلاح، فلست ترى شيئا من ماهية الخمر بالخل، ولا فهي استحالة كاملة تامة، فلذلك صارت طاهرة. أو حجرت، صارت حجرة، لأنها العلة هي خروجها عن ماهية الخمر، ولما خرجت عن ماهية الخمر فقدت قوة الإسكار التي هي علة التحريم. ما هو واضح كده؟ علة النجاسة وعلة التحريم. وخمرة إن خللت أو حجر، والزرع إن يسقى بنجس فنبت. الزرع أو غيره من الثمار، زرعت شيئا من الثمار فسقيته بنجس، سقيته بماء متنجس أو سقيته بنجاسة فنبت ذلك الزرع، ما حكمه؟ طاهر، ولا يؤثر فيه نجاسة الماء الذي سقي به. لكنهم فرقوا، مثلا زرعت شجرة تفاح طويلة ديال أي رمان مثلا دغيتي كبير، ثم سقيتها بنجس فأثمرت، ما حكم الرمان؟ طاهر. لكن قالوا إذا سقيت الرمانة بذلك الماء النجس يجب أن تغسل عنها النجاسة، بخلاف ما إذا سقيتها وضعت النجاسة في عروقها فإنها طاهرة. واضح الفرق؟ والزرع إن يسقى بنجس فنبت. ولماذا لم يؤثر سقي الزرع بالنجاسة في تنجيسه؟ نعم، لأن تلك استحالة إلى صلاح. والزرع إن يسقى بنجس فنبت، في ميتة الإنسان خلف خصصوا. جرى الخلاف في ميتة الإنسان، أهي طاهرة أم هي نجسة؟ فمن قال هي نجسة احتج بماذا؟ بأن العلة التي هي الطهارة فقدت فيها فيجب أن تكون نجسة. ومن قال هي طاهرة احتج بماذا؟ إن المؤمن لا ينجس، ولكن هذا في المؤمن الكافر. ولقد كرمنا بني آدم، والحكم بنجاسته بعد موته خلاف التكريم، خلاف التكريم. في ميتة الإنسان خلف خصصه، هو لم يرجح هنا ولكن سيأتي الترجيح بعد قليل إن شاء الله. قال وفي الرماد والدخان رخصوا. الرماد كيف هذا؟ ما نقصد بهذا؟ لا، الرماد النجس. وتقصد الرماد النجس، كيف يكون الرماد نجسا؟ مثل ولماذا يحرقون الناس لماذا يحرقون خنزيره؟ أحسنت، هي القضية أنهم كانوا يحتاجون ذلك في طبخ أكلهم، فقد يعوزهم رجيع مباح اللحم فيأتون بروث غير مأكول اللحم. وهذا أحيانا قد يكون هذا قد يكون له ريحة، ريح قد تكون في ذلك المطبوخ تنتقل إليه، ويقال هو رخصوا في ذلك. لماذا؟ لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجة الناس إلى ذلك. أهل البادية ما زالوا يحتاجون هذا؟ وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، أرجح الأقوال. الآن هو قال قبل قليل وفي ميتة الإنسان خلف خصصوا، يعني جرى الخلف في ميتة الإنسان. هنا رجح قال أرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان التي ذكر لك فيها، قال أرجح الأقوال فيها الطهارة ولو كافرة. لماذا؟ هذا الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. قال ابن عباس فيما روى عبد الرزاق: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم لا ينجس، فإن ميتكم طاهر. وهذا نص من ابن عباس، مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم إن ربنا بالنسبة للكافر يعني يدخل في قول ربنا: ولقد كرمنا بني آدم، فهو مكرم لأنه ابن آدم، والحكم بنجاسته بعد موته خلاف التكريم الذي كرمه ربه إياه. يعني شيء اقتضاه يعني ذكروا خلافا في ميتة الإنسان، يعني لم هذه ميتة الحيوان لا لا لا خلاف في نجاستها. وما من الحي أو البيت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. هذا البيت يشير به إلى ما ذكرنا، أن المنفصل عن حي، فتقدم لنا المنفصل عن المذكى، ما حكم هذا؟ طيب سبق هذا في قوله كذا أجزاء ما ذكي، لكن وقلنا أجزاء الميتة أيضا نجسة تبعا للميتة، لكن بقي الأجزاء الحي قطعت من بهيمة شيئا، ما حكم ذلك الشيء المقطوع؟ قال هو: وما من الحي أو الميت انفصل، من فصل من حي أو من فصل من ميت ما حكمه؟ أحسنت، ترى تنظر إلى هذا الذي انفصل عنه قطع منه ما حكمه؟ طيب إذا كان بالنسبة للميتة ظاهر نجسة ما قطع منها نجسة، إذا كان حيا تنظر إلى هذا الحي تقدره ميتا، فإذا كانت ميتته نجسة فهو نجس، وإذا كانت ميتته طاهرة فهو طاهر. قال هو: وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. هذا الحي الذي حصل منه هذا الانفصال تقدره ميتا، فإذا كان نجسا حال كونه ميتا فمن انفصل منه فهو الذي سواء انفصل منه حي أو ميتا، وما من الحي أو الميت انفصل. وإذا كان إذا كانت ميتته طاهرة فمن فصل منه كحال كونه حيا أو حال كونه ميتا فهو طاهر. مثال ذلك: قطعت ذنب بقرة، هذا الذنب قلنا تنظر إلى ذلك الذي انفصل منه بقرة تقدرها ميتة، فما حكم ميتتها؟ نجسة. فهذا نجس مفهوم. يعني لا نقول لك نجس إذا قطع منها وهي ميتة، هو قال وما من الحي أو الميت فقط، سواء قطع منها وهي حية أو قطع منها وهي ميتة. واضح هذا؟ قطعت قطعت أذن شاة، قطعت ذراع شاة وهي حية، ما حكم ذلك الذراع المقطوع؟ لماذا؟ لأن ميتتها نجسة، فما أبين منها نجس وإن كان حيا. وإن كان حيا لأن قال هو وما من الحي أو الميت فصل، أخذته منه حيا أخذته منه ميتا، ترجع إلى حكم هذا كالمنفصل تقدره ميتا، فإن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، وإن كان ميتته نجسة فهو نجس. مثل ماذا ميتته طاهرة؟ سمكة، ملا ابن آدم، ابن آدم قطع منه شيء، ها؟ ما حكم ذلك الشيء المقطوع منه؟ طاهر. لماذا؟ لأن ميتته طاهر. واضح معنى هذا الكلام؟ وما من الحي أو الميت انفصل فحكمه حكم ميتة ذلك الحي، ذلك الحي تقدره ميتا وحكمه حكم ميتته، مفهوم؟ ثم قد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي واقع الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطع أسنمة الإبل يجبونها ويقطعون أليات الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، إذا كانت ميتة فهي نجسة. ومن هو أخذ الفقهاء هذا الضابط الذي ذكرنا لكم، هذه القاعدة التي ذكرنا أنك تقدر ميت، تقدر من فصل منه تقدره ميتا، فإذا كان نجسا فهو ذلك الجزء نجس، وإذا كان طاهرا فهو طاهر. ونكتفي بهذا، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.